بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، الذين كان شغلهم الشاغل تلاوة القرآن واستخراج ما فيه من نور يهدي القلوب الحائرة إلى الطريق الصحيح، ومن نسج على منوالهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف بقالون. قالون هو عيسى بن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله الزرقي مولى بني زهرة، معلم العربية، ويكنى أبا موسى ويلقب بقالون، وهو قارئ المدينة ونحويها. يقال إنه ربيب نافع ابن زوجته، وقد لازم نافعا كثيرا، وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته. فإن قالون بلغة الرومية جيد. ولد سنة 20 و100 في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50 و100 في أيام منصور. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة. قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه. توفي بالمدينة سنة 20 و200 في عهد الخليفة المأمون. وستكون التلاوة إن شاء الله برواية قالون عن الإمام نافع المدني من طريق محمد بن هارون المعروف بأبي نشيط، وهي الرواية التي رواها قالون عن نافع عن 70 من التابعين، منهم أبو جعفر، يزيد بن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وشيبة بن نصاح. فأما أبو جعفر فقرأ على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وأما عبد الرحمن بن هرمز فقرأ أيضا على ابن عباس وعلى أبي هريرة وعلى ابن عياش. وأما شيبة فقرأ على عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وقرأ عبد الله بن عياش وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قرأ نافع على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر وشيب بن الصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس، وعلى أبي هريرة، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ شيبة ومسلم وابن رومان على عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وسمع شيب القراءة من عمر بن الخطاب، وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة، وقرأ الأعرج على ابن عباس وأبي هريرة، وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ عمر وزيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة نافع متواترة، وليس أدل على تواترها من أنه تلقاها عن 70 من التابعين، وهي متواترة في جميع طبقات، ولا يقال إنها أحادية بالنسبة للصحابة، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن كما قلنا ستكون التلاوة إن شاء الله من سورة الفاتحة وثمن من أول سورة البقرة. أولا تكون القراءة جماعية، نعيد الثمن 3 مرات إن شاء الله، ثم بعد ذلك كما يسمى لطيفة يتخلل ذلك حكم من أحكام التلاوة، ثم بعد ذلك قراءة فردية، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنبدأ في أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة إن شاء الله. وهذه بشارة طيبة، إن شاء الله العيد الفطر المبارك يكون مآل الخير والصلاح والفلاح والطمأنينة على من أسس وأنجز هذا الصرح العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الله أجزل الثواب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا من أصلها سمعت والحمد لله أن اللي يحفظ من ثمرة الزيتونة يأتي إلى مقرها ويجرى عليه اختبار وتسلم له جائزة ثمينة طيبة إن شاء الله. إذا نتابع مع بعضنا كما قلنا آنفا، ستكون الحصة من الساعة 7 إلى 8 ليلا، يعني ساعة تكون إن شاء الله يوم بعد يوم، نواصل إن شاء الله. كل إنسان أمام المصحف برواية قالون، وقد قدمنا الرواية، فلنبدأ على بركة الله تعالى. وقبل البداية كما قلنا دائما إلا إذا نسيت وما أنسانه إلا الشيطان، نسأل الله أن يذكرنا دائما حديث في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، لأنه من أسماء الله العظم، دائما في حقيقة الإنسان يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. للقياس كما يقال، إنسان إن عالجته المنية أو حال دونه ودون ذلك وكانت النية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، يكتب له أجر حفظ القرآن وأجر العمل به وأجر تعليمه للناس، على القياس من قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، ومن فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. معناه حتى إذا كان سين ينوي وتكون أمور فوق طاقته، ربي يعطيه الشيء لناه إن شاء الله. نبدأ إخواني من المستمعين والمستمعات، إن شاء الله هذه أمانة نؤديها إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا.

نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، بمعنى أنها لا تكتب في الخط ولا ينطق بها اللسان في حالة الوقف. والتنوين يكتب على الحرف الأخير من الاسم فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. وإذا وقفنا على الاسم المنون فصوت النون الساكنة يختفي عنه تماما، وتشبع حركته بألف مد إن كان التنوين فتحتين. فنقف على كلمة لغوا وتأثيما وقيلا وسلاما بفتحة واحدة مشبعة بألف مد مقدار مد طبيعي على الحرف الأخير من الاسم المنون، مثل لغوا تنوين نقف عليه بفتحة واحدة مشبعة بألف مد مقدار مد طبيعي، لغوا لغوا، تأثيما نقف عليه تأثيما، قيلا نقف عليه قيلا، سلاما نقف عليه سلاما، رجالا نقف عليه رجالا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق، لأن الحرف الأخير من الاسم المنون فتحتين. أما إذا كان التنوين كسرتين أو ضمتين فإننا نقف على الحرف الأخير من الاسم المنون بالسكون، وذلك مثل قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، فكلمة شيء منون بالكسر وكلمة عليم منون بالضم، فنقف على الأولى بإسكان الهمزة وعلى الثانية بإسكان الميم، مثل إن الله بكل شيء شيء شيء إذا وقفنا عليه عليم، إذا وقفنا عليه عليم، نقف عليهما بالسكون. للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. أولا الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها، ويكون ذلك عند ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى حروف حلقية. قال ابن جزري: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، إلى أن يقول: فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى يكون الإظهار عند حروف الحلق الستة التي ذكرناه أولا هذا. ثانيا الإدغام معناه إدخال النون في الحرف الذي بعدها بحيث لا تنطق بها بل تنطق بالحرف الذي بعدها مشددا، ويكون ذلك عند ستة أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، لكنك تظهر الغنة عند أربعة أحرف. هذه تخريج. هنا أجمع العلماء على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، نحو صنوان قنوان بنيان دنيا، لئلا يشتبه بالمضاعف، نحو صوان بيان. إذن قلنا هما أربع كلمات في القرآن الكريم جاءت النون والمدغم فيه بعدها في كلمة واحدة: صنوان قنوان بنيان دنيا، هذه ما فيهاش، ليس فيها إدغام. إذن قلنا: لكنك تظهر الغنة عند أربعة أحرف مجموعة في كلمة يؤمنون، وهي الياء والواو والميم والنون. قال ابن الجزري: وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. وإلى أن قال: أي وتدغم بغير غنة عند اللام والراء. قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. ثالثا: الإقلاب، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو الباء. قال ابن الجزري: والقلب عند الباء بغنة. إن شاء الله سيأتينا في القراءة الفردية ونطبق ذلك إن شاء الله. رابعا: الإخفاء، هو إخفاء النون الساكنة في الحرف الذي بعدها، بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف، وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. قال ابن الجزري: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ بمعنىها، صف الصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا، والكاف من كم، والجيم من جاد، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين من سما، والدال من دم، والطاء من طيبة، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقى، والضاد من ضع، والضاء من ظالما. وإن شاء الله سنبدأ بالقراءة الفردية ونطبق الإظهار، نطبق حكم من الأربع أحكام للنون الساكنة والتنوين الإظهار، حتى لا نثقل على السادة المستمعين والمستمعات. نبدأ إن شاء الله في تطبيق هذا القراءة الفردية، ومن خلالها نبين الخطأ من الصواب. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نخلص الحروف، أي الحركات. لما نقول بسم الله، كما نعلم أن حركة الكسر هي حركة تسافلية، حينما نقول بسم الله بسم، هذا خطأ. الصواب هو بسمي ما مي، حركة الكسر حركة تسافلية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا نقول الحمد، الحمد، هذه همزة وصلية تثبت في الابتداء وتسقط في الدرجة في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. أعد وقل الحمد، فتحة. الحمد لله. قل الحمد. الحمد لله رب. لله. على كل، نحن لا نشد عليه لأنه ما زال في البداية، ولكن أردت أن أبين ذلك، فليواصل إن شاء الله وسنتعلم بالتكرار إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن. لا نقول الرحمن، هي سيأتي في باب، لا نقول الرحمن لأن اللغة العربية ليست فيها وكما نعلم أن ميزة اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والفرق بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات أن اللغة العربية ليست فيها لكنة ولا لثقة، وهذه ما يسمى، جلست بعض من المستشرقين وبينا المزية للغة العربية، على ما أظن جميع اللغات توجد فيها لكنة، وذلك راجع لعدة أحيزة. حينما نقول با با باللغة أو با، ماذا وقع؟ با وقع الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين با، ثم انتفاخ في الحنكين، ثم تقعر في الفم. شوف، بينما في اللغة العربية با با ما استجابت إلا الشفة، إلا الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين فقط. وهذا سنة في باب الصوتيات إن شاء الله سنبين ذلك حتى نقرأ كتاب الله على أكمل وجه إن شاء الله. واصل. ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نحن على كل يعني الخطأ الجلي نبينه، ولكن ممكن البعض لكن يقول هذا يقرأ، لكنه ما زال في البداية. كل مرة نعطيه حكم، نصح له لفظ إن شاء الله. إياك إياك نعبد قل إيا إدغام إيا مع الفتح، لأن نقول إياك عند البعض يقول إيا، هذا خطأ. الصواب هو إيا، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. انتبه، الطاء مفخم واللام مرقق. عند البعض يقول اهدنا الصراط المستقيم، خطأ. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم قلق الواصل على كل صراط الذين أنعم، طل طا مفخم واللام من اسم الموصول مرقق. قل طل طل طل طل طل صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير الماء غير المغضوب عليهم ولا الضال ولا الذاء ولا الضاء قل ضاء ضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضالين. المد طويل، واصل واصل إن شاء الله. البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. عدد. ألف لام. ألف ألا ألي ألف ألف لا ألف ألف ألي ألي ألف ألف أحسن ألف لام ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. احنا نرد الخطأ إلا على حكم الإظهار فقط، ما زلت في البداية. واصل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نخلص الحروف، عندك التفخيم والترقيق، رد بالك إن شاء الله سنبين ذلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم، لا نقول وبل وبل، لأن اللام ليس من حروف القلق، حروف القلق لخمسة قطب وجهدين، سنبين في بابها إن شاء الله. وبالآخرة وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة وبالآخرة را مفخمة تام ورققة. وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تموج الراء، لا تقول بسم الله الراء، بسم الله الراء فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء. لا لا لا، اقرأ بتؤدة، لا تتعجل. إن الذين كفروا سواء. كفروا هكا، إن كفروا الطبيعي. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. تعيدها. إن الذين كفروا سواء. كفروا الطبيعي. إن الذين كفروا سواء. لا لا لا زياد عاد، اسمعني. إن الذين كفروا سواء. أعيدها. إن الذين كفروا سواء عليهم. ولا تقلق، هنا ملاحظة. أول حكم في باب الإظهار احترضنا في قوله تعالى سواء عليهم، نجد أن التنوين فوق الهمزة من لفظ سواء، والتنوين هنا مركب، يعني مركب واحدة فوق من واحدة قد دلالة على الإظهار. إذا كان النون الساكنة عدم معرات، أي عدم تعريتها من السكون، بمعنى فوقها سكون، نعلم أن ما بعد حرف من حروف الحلق وحكمها الإظهار. أما التنوين فإذا كان التنوين مركبا نعلم أن بعده حرف من حروف الحلق وحكمه الإظهار كما تقدم. وإذا نقول سواء عليهم أن عليهم أو لا لا لم نغن لم نغن هنا إن الذين إن قلنا ما هنا إلا إذا طبقناه وطبخناه بما في كلمة معنى، لا ننتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين إلا إذا فهمنا الإظهار وطبقناه على صورة الواقع، يعني التطبيق أمامنا، تطبيق حسي بما يقال. إن الذين كفروا سواء عليهم. كفروا كفروا راء رو. كفروا سواء عليهم. لا نقول سواء عليهم، لا أنا ليش سواء عليهم أن عليهم أن سواء عليهم أن أن سواء عليهم سواء عليهم. أعدها. سواء عليهم سواء عليهم سواء عليهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا نحن قلنا نطبق حكما أول بأول، لكن في لفظ أنذرتهم هنا محققة تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، والدلالة نجد فوق الألف نقطة مستديرة سوداء، نقطة سوداء دلالة على التسهيل، وسيأتي بابه إن شاء الله، مع إدخال ألف بينهما أنا مديت بين الهمزة والياء، لا هي ولا هي أنذرتهم أنبئكم أنذرتهم. قول أنذرتهم ذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تنذرهم لا يؤمنون حينما تقول تنذر هنا قلقلت تنذر نقول ذيرة لا تنذرهم لا يؤمنون ختم الله يجوز لأنك تعلم يجوز الوقف لأجل التعليم ختم الله خي خاء كل يكتب حرف خي ولا خاء إذن كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا ختم الله على قلوبهم وعلى ختم قول ختم ختم الله ختم الله على قلوبهم شهوج ها الله ها هو على كل هو ما زال الوقت مبكر إن شاء الله أما نواصل مع بعضنا إن شاء الله واصل ختم خي خاء قلنا خاء خاء أيوة الخاف مو نعلم ذلك نحن دائما قلنا اللي يهمنا هو التنوين حكمه النون ساكنة والتنوين وأخذنا منه الحكم هو الإظهار إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الست التي بيناها وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء وقلنا أن النون الساكنة تأتي غير معرات من السكون معناها فوق منها سكون إذا كان فوق منها سكون النون ساكنة أراها حكمها الإظهار إلا ما استثني في الواو والياء سنبين ذلك إن شاء الله والتنوين إذا كان التنوين مركبا معناها فوق من بعض قد أراه حكم الإظهار هذه حتى في الرسم بيناه أي رتبة وإن شاء الله في الباب التفخيم والترقيق هذا ما سيأتينا إن شاء الله أما الذي يهمنا هو حتى لا نثقل كما قلنا على السادة المستمعين حتى لا نثقل عليهم قلنا نأخذ حكم الإظهار ونقرأ فيه حصة واثنين نحن إن شاء الله ما زال الوقت أمامنا حصة واثنين حتى يتسنى لنا الفهم ونطبقه أحسن التطبيق إن شاء الله ونعرف وقتاش نعمل الإظهار في النون الساكنة والتنوين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عذابون ما هيش عا كذلك اللفظ الثاني هنا في لفظ عذاب عظيم التنوين في الباء من لفظ عذاب نجد التنوين مركبا أي فوق بعضه بعضا ونجد أتى بعد التنوين حرف من حروف الحلق وهو العين عند البعض يقول ولهم عذاب عظيم عند أبي جعفر هذا في باب القراءات سنبين في بابه إن شاء الله أما الآن أمامنا الإظهار البعض يقول ولهم عذاب عظيم لا هذا خطأ الصواب هو ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم يعني أظهرنا التنوين عند حرف الحلق ولهم عذاب عظيم ونعرف أن النون ساكنة أو التنوين يأتي في آخر الكلمة وحرف الحلق يأتي في آخر الكلمة التي تليها أو في أول الكلمة التي تليها مثل ولهم عذاب عظيم التنوين في آخر الكلمة الأولى وحرف الحلق في أول الكلمة التي تليها وسنبين ذلك إن شاء الله ومن الناس لا نقول ومن الناس إلا كما قلنا نحن أن التنوين يأتي وسطا ويأتي طرفا ويأتي في الأسماء لا علاقة له بالأفعال أما النون الساكنة فتأتي في الأفعال وتأتي في الأسماء وتأتي وسطا وتأتي طرفا. إذن إذا أردنا أن نبين أن التنوين لا يأتي إلا في آخر الأسماء، مثل صالح، محمد، رجل. أما النون الساكنة فتأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وتأتي وسطا وطرفا. واصل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تعيد عيد الفطر المبارك على سيادة الرئيس وعلى الأمة الإسلامية والعربية وعلى من تسبب في إنجاز هذا المشروع العظيم إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بالخير واليمن والبركة. اللهم أعطه ما يرجو من خيري الدنيا والآخرة. اللهم أعطه الجزاء الأوفى يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.